خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. إنني خلال قراءاتي لعدد من سور القرآن الكريم وجدت أن الله تبارك وتعالى أضاف إلى اسمه الجليل العظيم كلمات مثل يد الله، ناقة الله، نار الله وغيرها. هذا صحيح، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاف إلى اسم الله تعالى كلمات، وأضاف العرب أيضا كلمات أخرى. ما أجب إذن أن يكون حديثنا الآن عما أضيف إلى اسم الله تعالى من كلمات. إن الناقة وغيرها من المخلوقات كلها لله، ولكن الناقة التي جعلها الله معجزة لنبيه صالح الذي أرسل لهداية ثمود كانت آية من آيات الله العزيز الحكيم، ولهذا فإنها خصت بالإضافة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق الله العظيم. لم تطع ثمود نبيها وبعثت أشقاها وهو قدار بن سالف فعقر الناقة فكان في هذا هلاكهم، وصارت ناقة الله مثلا سائرا على مدى الزمان. وربما يقال لهذه الناقة ناقة صالح، وصار عاقر الناقة مثلا في الشقوة والشؤم، وصارت ثمود مثلا في الفناء والهلاك. ذات يوم قالت امرأة من أهل اليمامة لزوجها: علمت من جارتي أن والي اليمامة تحدث اليوم إلى الناس. هذا صحيح، وقد سمعت ما قال. حقا؟ نعم. فهل تتذكر شيئا مما قال؟ هذا أمر طبيعي. فقل لي إذن ما تتذكر. إنه قال محذرا أهل اليمامة وناصحا لهم: أيها الناس، لا تجترئوا على الله، فإنه سبحانه لا يقر على المعاصي عباده، ولقد أهلك أمة عظيمة من أجل ناقة قيمتها 300 درهم. إنه يقصد ناقة صالح طبعا. نعم، هذه الناقة والتي أضافها الله تعالى إلى اسمه الجليل حيث قال ناقة الله، لينبه الناس إلى ضرورة رعايتها ويحذرهم من إيقاع الأذى بها. ولأن والي اليمامة قال من أجل ناقة قيمتها 300 درهم سماه الناس مقوم الناقة. فماذا عن الشعراء وتلك الناقة؟ إنهم أكثروا من ضرب المثل بتلك الناقة، ومن الشعر الطريف في هذا قول بعضهم في العتاب والاقتضاء: حوائج الناس كلها قضيت، وحاجتي لا أراك تقضيها، أناقة الله حاجتي عقرت، أم نبت الحرف في حواشيها. والحرف هو نقصان الحظ. ولأن تلك الناقة كانت تأكل وتشرب كثيرا، فإن ابن الرومي ضرب بها المثل وهو يصف إنسانا بكثرة الأكل، فقال: شبه عصا موسى، ولكنه لم يخلق الله لها فاها رفقا بزاد القوم لا تفنه يا ناقة الله وسقياها. والآن ماذا عن يد الله؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فماذا عن أقوال الأدباء والشعراء عنها؟ كان لأبي العيناء خصوم ظالمون، فشكاهم إلى أحمد بن أبي دؤاد وقال له: إن القوم تضافروا علي وصاروا علي هذا المعقدة، يد الله فوق أيديهم، إن لهم لمكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إنهم كثيرون وأنا واحد. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا حوار بديع. أجل، ولما قلد بكر بن مالك سياسة الجيش في بخارى قال المرادي: قلد الجيش سيد، هو جيش على حدة، يد بكر وسيفه، ويد الله واحدة. اليوم في أحد الكتب أن أحد الصالحين كان يناجي الله فيقول: يا رب، غرني سترك المرخى علي فعصيتك لجهلي، فالآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. إن هذا العابد كان يناجي الله تعالى مضيفا إلى اسمه الجليل صفة الستر. وفي مجال الحديث عن ستر الله يقولون إن الحسن البصري أراد أن يحج في إحدى السنوات، فقال له ثابت بن تنافي: يا أبا سعيد، بلغني أنك تريد الحج فأحببت أن نصطحب. ويحك، دعنا نتعايش بستر الله، إني والله أخاف أن نصطحب فيرى بعضنا من بعض ما نتماقل عليه. وذات يوم كان رجلان يسيران في مدينة الموصل، فقال أحدهما للآخر: وقد رأى كلمات مكتوبة على ستر من سطور هذه المدينة. انظر إلى هذه الكلمات، إنها كلمات طيبة. أجل، فهي تقول: هذا ستر حسن، وستر الله أحسن. ومن الدعوات المأثورة: اللهم استرنا بسترك الجميل، وأظلنا بظلك الظليل. وقال أحد الشعراء: رمتني وستر الله بيني وبينها، ونحن بأكناف الحجاز رميم. وقد اختلفت أقوال أصحاب المعاني في هذا القول. إن الشاعر أراد في هذا القول بستر الله الإسلام، أما أنا فأرى أنه أراد الشيب. وأنا أرى أن الشاعر أراد بستر الله الكعبة. تعرف يا أخي ماذا يقصد بقولهم ظل الله؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في أرضه. وأكشد أبو الفتح البستي: يا قوم أرعوني أسماعكم حتى أؤدي واجب الفرض، أشهد حقا أن سلطانكم ليس بظل الله في الأرض. قال الجاحظ: كل شيء أضافه الله تعالى إلى نفسه فقد عظم شأنه وشدد أمره، وقد فعل سبحانه وتعالى ذلك بالنار فقال: نار الله الموقدة. وذات ليلة أخذ أبو دلامة وهو سكران، فمزق طيلسانه وحبس، فكتب من الغد إلى المنصور أبياتا منها: أمن صهباء صافية المزاج، كأن شعاعها ضوء السراج، وقد طبخت بنار الله حتى لقد صارت من النطف النضاج، أقاد إلى السجون بغير جرم، كأني بعض عمال الخراج. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، فدتك نفسي على ما حبستني وخرقت ساجي، ألا إني وإن لاقيت شرا لخيرك بعد هذا الشر راجي. فماذا فعل المنصور؟ إنه استدعى أبا دلامة واستنشده الأبيات فأنشده إياها، فأمر له بألف درهم. هكذا؟ نعم. فلما ولى ليخرج قال الربيع وهو حاجب المنصور: أفهم أمير المؤمنين معنى قول أبي دلامة وقد طبخت بنار الله؟ قد فهمت، وقل لي أنت ما عنا بها. عنا بها الشمس. علي به إذن. فلما جاء أبو دلامة قال له المنصور: يا عدو الله، ما عنيت بنار الله؟ نار الله الموقدة التي تطلع على فؤاد من أخبرك يا أمير المؤمنين. انصرف إذن يا عدو الله. كأني بك راغب الآن في التوقف لحظات عن مواصلة الحديث عما نحن بصدده، لتحكي لي شيئا من الطرائف كما تعودت. أصبتي، وبعد هذا نعود لمواصلة الحديث. أذكر إذن بعض ما عندك. يحتفظ التاريخ بكثير من الحكايات عن الطفيليين ودفاعهم عن تطفولهم، مستخدمين منطقا خاصا بهم يبررون به أفعالهم. من ذلك ما يحكى من أن ابن دراج الطفيلي اجتمع يوما مع أصحابه لينصحهم ويشجعهم على ممارسة تطفلهم: لا يهولنكم يا أصحابي غلق الأبواب ولا شدة الحجاب ولا عنف البواب وتحذير العقاب ومبارزة الألقاب، فإن ذلك صائر بكم إلى محمود النوال ومغن لكم عن ذل السؤال. حسن جدا. نعم ربي، هذا حسن جدا. ثم ماذا بعد؟ احتملوا الوكزة الموهنة واللطمة المزمنة، وذلك في جنب الظفر بالبغية والضرك للأمنية، والزموا التملق للمليين والمطربين. نعم نعم نعم. والبشاشة بالخدم والموكلين. كل هذا رائع رائع رائع. فإذا وصلتم إلى مرادكم فكلوا محتكرين. والدخر أيضا لغدكم مجتهدين. فإنكم أحق بالطعام ممن دعي إليه وأولى ممن صنع له. فكونوا لوقته أي الطعام حافظين وفي طلبه متمسكين. وذات يوم مر طفيلي على قوم كانوا يأكلون فأغلقوا الباب دونه فتصور عليهم من الجدار وقال: منعتموني من الأرض فجئتكم من السماء. والآن نعود إلى الحديث الذي كان قد انقطع. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. صدق الله العظيم. وقد أكثر الشعراء في الحث على السير في الأرض لطلب الرزق مقتبسين أقوالهم من تلك الآية الكريمة. ومن هؤلاء منصور بن مادان الذي قال: فسر في بلاد الله والتمس الغنى فما الكرج الدنيا ولا الناس قاسم. والكرج مدينة بين همدان وأصبهان، وإليها قصد الشعراء وذكروها في أشعارهم. وقال سعيد بن محمد الطبري: سأغنى بالهبيد وباللبيد وبالفلوات عن قصر مشيد، فأرض الله واسعة أمامي إذا ضاق الفضاء على البليد. ومعنى الهبيد الحنظل، واللبيد الجوالق، أي استغنى بالحنظل ومرعى البر عن استصحاب الزاد. قيل لعيسى ابن مريم عليه السلام: روح الله. وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كما قيل لإبراهيم: خليل الله، ولموسى: كليم الله، عليهم جميعا صلوات الله وسلام. والأرواح كلها من الله وله، وإنما أضيفت روح الله إلى عيسى عليه السلام على سبيل الاختصاص. وهناك قول طريف قاله أحد الشعراء لعلي بن عيسى، وهو: لست روح الله عيسى، إنما أنت ابن عيسى، كلم الناس فإن الله قد كلم موسى. ما لي أراك اليوم يا أختاه وقد اعتراك الهم؟ أصبت يا أخي. وفيما هذا؟ إنه في الكساد الذي أصاب تجارة زوجي. إنه أمر الله يا أختاه، وإنني قرأت يوما ما كلمات قالها رجل صالح يدعى الرياشي، ربما ينفعك سماعها وأنت في هذه الحال. فماذا قال ذلك الرجل؟ إنه قال: ما اعتراني هم، فأنشدت بيتين من الشعر قالهما أبو العتاهية إلا سري عني وتنسمت ريح الفرج. فما هما هذان البيتان إذن؟ إنهما يا أختاه هي الأيام والغير، وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا، فأين الرب والقدر؟ سأحفظ يا أخي هذين البيتين وأرددهما لأذكر نفسي دائما أن كل ما يجري في الكون إنما يجري بأمر الله. وعن أمر الله قال الحمدني: أراك الدهر تطرق كل دار كأمر الله يحدث كل ليلة. قال الصاحب ابن عباد: لم أسمع جوابا أطرف وأوقع وأبلغ من جواب عبادة. ولماذا يا سيدي؟ لأن عبادة قال لرجل: من أين أقبلت؟ من لعنة الله. إذن رد الله عليك غربتك، أي أرجعك الله إلى لعنة الله. وعن لعنة الله قال أحد الشعراء يهجو قوم بني مضعون: لعنة الله والرسول وأهل الأرض على بني مضعون، بعت في الصيف قبة الخيش منهم، ورهنت الكانون في كانوني. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى رائد الموت، وسجن الله في أرضه، وقطعة من النار. وفي خبر آخر قال: الحمى سجن الله، يحبس فيه عباده إذا شاء، ويطلقهم إذا شاء. علمت يا سليمان بخبر ما فعله ذلك التاجر الذي يقع حانوته في آخر هذا الدرب؟ تعنين يا زينب ما قام به من قتل شريكه؟ نعم، هذا هو ما أعنيه. إنه ملعون لأنه هدم بنيان الله. تقول هدم بنيان الله؟ أجل، فإن من استعارات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا شيء أحسن منها قوله: من هدم بنيان الله فهو ملعون. ويعني صلى الله عليه وسلم بمن هدم بنيان الله من قتل نفسا. إنني يا ابن أخي أرى السرور تنطق به قسمات وجهك، وأرى السعادة تعلن عن نفسها في عينيك. أصبت يا عمتي. ففيما هذا السرور وفيما هذه السعادة؟ إنهما يا عمتي في أنني سأكون ضمن وفد الله. تقول ضمن وفد الله؟ نعم، سأخرج للحج بعد أيام، والحجيج وفد الله، وهم له متاجرون وفي طلب ثوابه مسافرون، وإلى بيته الحرام سائرون، ولقبر نبيه صلى الله عليه وسلم زائرون. أصبت، وإنني سمعت أحدهم ذات يوم يقول: بشر وفد الله بفوائد الدارين. يخطئ كثير من الناس بعدم التفرقة في استعمال كلمتي عبيد وعباد. اذكر لي إذن ما هو الصواب في هذا الأمر؟ إن كلمة عبيد تضاف للبشر فيقال هؤلاء عبيد فلان، كما تضاف أيضا لكلمة الله، وحينئذ تشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصي. حسن جدا، فماذا عن كلمة عباد؟ إن كلمة عباد لا تسند إلا لله، ولهذا فإن الله تعالى إذا أراد أن يتحدث عن المخلصين من خلقه فإنه لا يسميهم عبيدا ولكن يسميهم عبادا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. خطوط الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان.